كنا على هذا رأي الله وقال به بعض المفسرين أيضا، لكن الصحيح ما ذكرناه أن الذي يرفعه هو الله عز وجل.